سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرني، فإنه يتابعها الركوع والسجود، فإنه يتابعها الركوع والسجود. فلما كانت الركوع والسجود محل للذكر وثناء الله عز وجل لم يفعل فيه الدعاء بل نهي عنه، ولأن القراءة لها هيئة تخصها وهي هيئة القيام. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي. نهى عن لبس القسي، فهي ثياب يكون فيها شيء من الحرير، مخلوطة بشيء من الحرير، والمعصفر الذي صبغ بالعصفر، وهو صبغ أصفر، العصفر يعني أصفر، وكذلك المعصفر. وعن تختم الذهبان لحق الرجال، تختم بالذهب لحق الرجال، وأما في النساء فلهن يتختمن بالذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع، وكذلك السجود، لأنه جاء في يعني بعض الأحاديث الجمع بينهما، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرجه مسلم، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن مالك بن عيسى ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرجه أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال حا وحدثنا قتيبة. حال التحول من الإسناد إلى إسناد، وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك وبه التقى الإسنادان، الإسناد الأول يعني نازل والإسناد الأخير عالم، ونافع عمر بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبوه كذلك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما احد العباد الى الاربعه من الصحابه، هو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين ومن بعدهم كرهوا القراءه في الركوع والسجود. الدعاء بما جاء في القران. لا باس بذلك، ولكن يدعو ربنا اتنا في الدنيا حسنه والاخره حسنه وقنا عذاب النار في سجوده، لا باس بذلك، لان هذا ما جاء في قراءه القران، هذا دعاء. وقد مر بنا في سنن ابي داود انه قال خير الادعيه ما جاء في القران عن الامام احمد، انه قال خير الدعاء ما جاء في القران. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود الانصاري البدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تجزئ صلاه لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة باب في إقامة الصلب فيما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وذلك أن صلاته لا تجزئ ولا تصح، وهو الذي يعني لا يطمئن في ركوعه وسجوده، بمعنى أنه ينقر الركوع والسجود نقرا فلا يعني يثبت ولا يستقيم في ركوعه وسجوده. وهذا مثل ما جاء في حديث موسى في صلاته مركع حتى تطمئن راكعا ومسجد حتى تطمئن ساجدا، لأنه لا بد فيه من الاطمئنان. الاطمئنان الذي هو أقل شيء، يعني لا يكون الإنسان حركة، يعني حركة ساجد وحركة قائم وهكذا دون أن يكون هناك اطمئنان، فلا بد أن يكون اطمئنان ولو قل ذلك الاطمئنان. مهم أن يستقر وأن يطمئن ولو قليلا، وذلك بقدر ما يقول سبحان رب الأعلى وسبحان رب العظيم. المهم أن يستقر في ركوعه وسجوده الذي فلت معناه. فهذا المقصود بإقامة السجود في ركوعه وسجوده معناه أنه يعني يبقى يكون ساجدا لا أن ينقر نقرا كنقر الطير الذي يصل الأرض يلقط الحب بسرعة ثم يرفع رأسه يعني بعد ما يلتقط الحب. فإنما يعني يبقى ويثبت ويستقر في ركوعه ولو قل ذلك الاطمئنان وذلك الاستقرار. أورد سلمي رحمه الله حديث أبي مسعود رضي الله عن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تجزي لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. وهذا قال لا تجزي يعني معناها لا تصح وأنها غير مجزئة وليس ألا تبرى بها الذمة. فلا بد من الاستقرار ولو كان قليلا. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن عمارة بن عمير. عمارة بن عمير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي معمر. عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبره وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي مسعود الأنصاري البدري. عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ويقال له بدري رضي الله عنه. قال العلماء يقول انه ليس ممن شهد بدرا ولكنه سكن بدرا فنسب اليها. وبعض اهل العلم قال انه شهد بدرا وذكر ذلك الشارع عن جماعه منهم البخاري ومسلم وعزى ذلك الى الفتح فقال انه يعني كذلك في التهذيب قال انه جماعة قالوا أنهم من شهد بدرا فيكون نسبته البدري نسبة إلى المنقبة الفضيلة التي هي شهود بدر والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهلها وما يجيك لعل الله طلع على أهل بدر فقد يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ذكر عن جماعة. في حديث ما في هذا بس ما في هذا ولا في بعض الصحيح عليهم الشرق ولا حنشاف الشرق ولا حنشاف الشرق لا حنشاف إلا شفنا الشرق لما جاء أن المسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو كان أربعين وقيل بعدها ماذا قال عندها شافنا هذا من طبقات من ترجمة آل مسعود شهد ليلة العقبة وهو صحيح ولم يشهد بدرا وشهد أحدا قال موسى بن عثمان عن ابن شهاب لم يشهد بدرا وهو قوله سبحان ونقل عن بعضهم أن معلما نسبته جبريلا ونزل مع أثنان بدر فنسب إليه ثم رد الحافظ ذلك في التهديد والاستقامة لأنه ثبت في أحاديث صحاح أنه شهد بدرا وأن هذه الأقوال لا ترد الأحاديث الصحيحة ولذلك عده البخاري ومسلم وأبو عبيد والحاكم أبو أحمد في من شهد بدرا عند فتح الباري. قال وفي الباب عن علي بن شيبان. علي بن شيبان صحابي أخرج له قال المفرد وأبو داود وابن ماجه البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه وأنس أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبي هريرة. وأبي هريرة عبد الرحمن بن تخدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. ورفاعة الزرقي. ورفاعة الزرقي له رواية.

يعني هذا القول. كذلك بعد ان يقول الامام سمع الله لمن حمده, فاذا قال سمع الله لمن حمده فالامام يقول ربنا ولك الحمد, والمامور يقول ربنا ولك الحمد, والملائكه تقول ربنا ولك الحمد. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه اما رده الصغائر, واما الكبائر فانه لا بد فيها من التوبه. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري عن معن عن مالك عن سمي. سمي هو مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وهو ثقه احد اصحاب كتب السته. عن ابي صالح. عن ابي صالح وهو كان السمان ثقه احد اصحاب كتب السته. عن ابي هريره. عن ابي هريره وقد مر ذكره. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن بعدهم ان يقول الامام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, ويقول من خلف الامام ربنا ولك الحمد. وبه يقول احمد. وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الامام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الامام. وبه يقول الشافعي واسحاق. ابن سيرين. ابن سيرين محمد بن سيرين فقط اخرجه اصحاب في السته. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. قال حدثنا سلمة بن شبيب واحمد بن ابراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه, واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب الا هذا الحديث. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف احدا رواه مثل هذا عن شريك. والعمل عليه عند اكثر اهل العلم يرون ان يضع الرجل ركبتيه قبل يديه, واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. روى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. قال رحمه الله باب اخر منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يعمد احدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث غريب لا نعرفه من حديث ابي الزناد الا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. عمر أبو عيسى باب في تقديم في وضع الركبتين ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. هذه ترجمة معقودة مع عقيدة للهيئة التي يكون عليها الهوي للسجود, هل يقدم اليسار ركبتيه أو يقدم يديه. وقد جاء في حديث وائل بن حجر أنه يقدم الركبتين على اليدين. وجاء في حديث أبي هريرة الذي لم يذكر المصنف هنا ولكنه جاء عند غيره أنه يقدم الركبتين قبل يقدم اليدين قبل الركبتين تقدم اليدين قبل الركبتين. وحديث حديث وائل فيه شريك وهو متكلم فيه. وحديث أبي هريرة فيه عبد العزيز محمد الدراوردي. وقد جاء حديث أبي هريرة ذاك الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين اللي فيه كان فيه عن الرواية محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج. نعم هذا الذي ليس في تقديم اليدين على الركبتين في ذكر فقط, هذا في ذكر البروك فقط. وأما الحديث الآخر الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين فهو من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي ليس عن الثاني. نعم حديث البروك يعني لا ينافي ما جاء في حديث وائل بن حجر, لأن البروك هو الهيئة التي يكون فيها سقوط البعير على الأرض وذلك بقوة, وهذا

ركعتين. والذين قالوا بأنها تقدم اليدان قالوا أنها أول ما يرتفع الركبتان واليدان تكون بعد الركبتين. والأمر في ذلك واسع مثل ما قلنا. والحديث هذا يدل على تقديم رفع اليدين قبل الركبتين. إذا رفع يديه قبل الركبتين ما يأتي مثل العجم. العجم هذه مسألة أخرى. العجم يعني قوله يعني يجلس للاستراحة ثم إذا أراد أن يقوم يعني يعجم. لكن حديث العجم فيه كلام. وأيضا صفة العجم ليس متفقا عليها لأنه ليس العجم يعني مختصا بأن يضرب العجينة بيده يعني وهي مجتمعة. يمكن هذا يمكن وهي مرسوطة كل ذلك يقال العجم. نعم يعتمد على يديه وتكون ركعتين تكون قبل. فأقول إن في مخالفة لكن حديث العجم كما هو معلوم فيه كلام. هو مثل المخالفة في الأول التي تقديم اليدين والركبتين هذا من جلسة إلا أن هذا يعني تقديم الذي قال أنها تقدم الركبتين قال أول ما يقوم اليدان والذي قال تقدم اليدان قال أول ما يقوم ركبتين. قال وروى همام عن عاصم هذا مرسلا لم يذكر فيه وائل بن حجر. يعني هذه طريقة أخرى وفيها إرسال يعني لم يذكر وائل بن حجر يعني التابعي أضافه للرسول صلى الله عليه وسلم. وهمام هو ابن يحيى الحولي ثقة أخرج أصحاب المسلمين. قال حدثنا قتيبة عن عبد الله بن نافع. قتيبة مرة يقرأ عبد الله بن نافع هو ثقة في حفظ اليدين وخرج حديث المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة في حفظ اليدين وخرج حديث البخاري والمسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن عبد الله بن حسن وهو ثقة خرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الزناد. عن الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة خرج أصحاب الستة. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هارون بن أبي بكر. عن أبي هريرة. أبو هريرة كذلك فار بكر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه. عبد الله بن سعيد المقبري متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن أبي هريرة عبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه الستة. والأخ كيف الجمع بين هذا الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام وبين ما جاء عن ابن حزم بأن فعل النزول على الركبتين لا يجوز؟ يعني ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه قال إن الخلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع. الخلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ألا يكون مرجح؟ هذا يعني ليس مرفوع. ليس مرفوع. هذا يعني فعل. وروي مرفوعا في صحيح الحديث. اذا كان مرفوعا هل هو بتقديم اليدين على الركبتين او بتقديم اليدين على الركبتين؟ نعم. وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتين وقد رواه ابن خزيمه في صحيحه مرفوعا. لا بس ينظر في هل هو مرفوعا بهذا اللفظ او مرفوعا بلفظ الايه كما يروح الدائره. لان هذا اللفظ يعني ياتون به على اعتبار انها فيه تقديم اليدين على الركبتين. مسألة بروك دعير غير مسألة تقديم ركبتين اليدين حركتين. انقطع